إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد انتهينا في الدرس الماضي عن الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقفنا عند الفقرة الخامسة من هذا المتن المبارك، متن أبي بكر الحميدي في اعتقاد أو في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. قال خامسا: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء. كان على الماتن على الإمام الحميدي أن يذكر هذا عند ذكره للفقرة الثانية، حينما قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. لأنه حيث تكلم وقرر أن الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، فكان الأولى أن يذكر هذا الأثر عن سفيان بن عيينة شيخه هناك. ولكن قد يقع هذا للمصنفين والمؤلفين، يتذكرون شيئا بعدما مضى فيذكرونه. والناظر في متن العقيدة الطحاوية مثلا، فإنه يجد الإمام الطحاوي يتكلم عن مسائل القضاء والقدر في أول متنه ووسطه وآخره، يتكلم عنه ثم يعود إليه. وهكذا نجد أن بعض المسائل العقدية قد تبعثرت في هذا في ذاك المتن، ولو أنها جمعت جميعا المتشابهات في مكان واحد لكان أفضل للشارحين وأفضل للحفاظ الذين يحفظون هذه المتون، سواء كانت في العقيدة أم في غير العقيدة. فقد تقدم، وقد ذكرت أصلا هذا الأثر أثناء شرحي للفقرة الثانية من كلام الإمام الحميدي رحمه الله، لكن أقول لا بأس من ذكرها، والتكرار فيه فائدة، ولولا أن فيه فوائد ما ذكر الله عز وجل بعض القصص كررها في القرآن، وكذلك بعض الأحكام. فسفيان هو ابن عيينة شيخ الحميدي، يقول: الإيمان قول وعمل، يعني قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، وهذا قد تكلمنا عليه، يزيد أي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فأخوه، أخوه هو إبراهيم ابن عيينة، إبراهيم ابن عيينة توفي سنة 99 بعد 100 للهجرة، وهو أخوه هذا يعني كان إماما خيرا كما قال ابن معين، كان مسلما صدوقا ولكنه لم يكن محدثا من أصحاب الحديث. قال له، قال لأخيه: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب عليه، وهذا غضب مشروع، غضب كيف أنه يجهل هذه القضية أو أنه يعني ينكر هذه القضية، ولا شك أنه قد يجهلها ولا يظن به أنه ينكرها يعني انحرافا واتباعا لعقائد المرجئة. فغضب وقال: أسكت يا صبي، على اعتبار أنه أصغر منه سنا أو على اعتبار حداثة سنه، بلى ينقص بالمعاصي والذنوب حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. وفي هذا المعنى أخرج الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال: يرحمه الله، يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. هذا كلام الإمام أحمد، وهذا كذلك حماد بن يزيد كتب إلى جرير بن عبد الحميد رحمه الله تعالى، قال: بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة، وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، لأن أهل الكوفة كان عندهم إرجاء مرجئة الفقهاء، مدرسة الإمام أبي حنيفة. ويقال إن يعني محمد بن الحسن ناظر أبا حنيفة في قضية الإرجاء وأنه عاد في آخره. حماد بن يزيد يقول لهذا الشيخ جرير بن عبد الحميد، وكان يسكن الكوفة: بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة، يعني أنت مع أهل السنة والجماعة في القول بزيادة الإيمان، فاحذر أهل الكوفة الذين يقولون خلاف ذلك، لأن أهل الكوفة المقصود بهم المرجئة، مرجئة الفقهاء في زمانه أو في الكوفة، لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان، يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فإيش قال له؟ أثبت على رأيك، ثبتك الله، أثبت على عقيدتك. الحقيقة الصواب أن يقال أثبت على عقيدتك، ويريد على رأيك يعني على عقيدتك، أثبت على عقيدتك، لأن العقيدة لا تؤخذ بالرأي وإنما تؤخذ بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة، ولهذا مسائل الاعتقاد مسائل توقيفية. فهنا أثبت على رأيك يعني أثبت على عقيدتك التي أنت عليها، عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد قدمنا وسقنا بعض الآيات والأحاديث المثبتة لذلك والمقررة لذلك في يعني ما تقدم من محاضرة بهذا الخصوص. ثم قال سادسا في الفقرة السادسة، طبعا عندكم في هذه المصورة غير مرقمة الفقرات، لكن ممكن ترقموها، كل فقرة جديدة تختلف عن الأخرى ممكن ترقيمها، وممكن جعل هذه الفقرة الخامسة هنا تبع للفقرة هناك نفسها، لأنها نفس الموضوع، يعني ممكن تقسم هذا المتن المصور بين أيديكم على إلى فقرات حسب المواضيع العقدية والأصول العقدية، وليس حسب يعني الدلائل والجمل في نفس الموضوع. قال سادسا والإقرار بالرؤية بعد الموت. أول شيء من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون برؤية الله عز وجل، برؤية المؤمنين لربهم عز وجل رؤية حقيقية بصرية بأبصارهم التي في وجوههم يوم القيامة في الجنة. وقوله بعد الموت فيه نفي للرؤيا في الدنيا، وهذا يؤكد قول النبي قول الله عز وجل أولا لموسى حينما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، وهذا طبعا طلب من موسى، طلب موسى من ربه أن يراه في الدنيا، قال لن تراني أي لا تقوى على رؤيتي ولن تستطيع رؤيتي. لماذا ربنا عز وجل يقول لموسى لن تراني؟ لأن موسى لا يحتمل رؤية الله بدليل تتمة الآية، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن يمكن رؤية الله، رؤية الله ممكنة متعينة، لكن لأن المؤمنين في الدنيا ليس عندهم القدرات التي تمكنهم من رؤية ربهم في الدنيا، وإن الله عز وجل يعطيهم القدرة على ذلك في الجنة، لا يمكن أن يرون الله، بدليل أن الجبل الصلد الضخم العظيم ما احتمل أن يرى الله. حينما ربنا جل جلاله كشف الحجاب بينه وبين الجبل قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فنظر هناك إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ربنا عز وجل كشف الحجاب بينه وبين الجبل، الجبل ما احتمل رؤية الله، فأصار الجبل هباء منثورا، كأنه دك دك دك، كأنه نسف نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فموسى ما احتمل رؤية الجبل وما أصاب الجبل، فذهب مغشيا عليه، سقط مغشيا عليه. فقوله تعالى لن تراني أي في هذه الدنيا، إذن هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، خلافا لترهات الصوفية وخزعبلاتهم بأنهم يرون الله، وبأن أحدهم ينظر هكذا فيرى ما رقم في اللوح المحفوظ، وأنهم يسخرون من أهل الحديث فيقولون أنتم تأخذون علمكم حيا عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت مباشرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا قضية أن يرى أحد ربه في الدنيا هذا مستحيل، لأنه لا أحد يقوى على رؤية الله، بدليل ما حصل لموسى عليه السلام، وبدليل ما حصل للجبل، وما أصاب موسى حينما رأى ما حل بالجبل حينما كشف الله الحجاب. ولهذا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يخفى عليكم أمر الدجال فلا يخفى عليكم أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه صفة نقص. وقال قبل ذلك إن أحدا منكم لن يرى ربه في الدنيا. طيب إذا نسي الناس هذا الحديث أو هذا الشطر من الحديث إن أحدا منكم لن يرى ربه في الدنيا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكرهم أن هذا الدجال الأكبر الذي يزعم أنه رب العالمين هذا أعور ومكتوب بين عينيه كافر، وهذه صفة نقص لا تليق بالله عز وجل. إذا دلس عليكم ولبس عليكم وأوهمكم بأنه ربكم فلا يخفى عليكم أن ربكم كامل الأوصاف وأنه ليس فيه نقص البشر، وإن هذا أعور وأيضا مكتوب بين عينيه كافر أو كافر. إذن الإقرار بالرؤية أجمع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين ومن مضى على منهجهم وسننهم أن أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة عيانا ليس بينهم وبينه حجاب، ليس بينهم وبينه حجاب، يرونه بأعينهم التي يبصرون بها في وجوههم. وهذا له أدلة كثيرة، من أظهر هذه الأدلة وأجمعها وأصرحها قوله تعالى كلا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني مشرقة من النضرة لأنها ترى ربها، فمن رأى ربه أفاض عليه هذه النضرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه النضرة الذين يرون ربهم بقلوبهم بما يفيض على قلوبهم من محبة وشوق وخشية ورهبة ولذة مناجاة، تجد هذه الإشراقة في وجوههم، فتعرف من يقوم الليل بنضارة وجهه وإشراقة وجهه، فكيف بالذي يرى ربه رؤية بصرية عينية حقيقية يقابله ويسلم عليه ويكلمه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة الذين أنكروا الرؤية قالوا ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، حرفوا الكلم وأبدلوا المعاني وتلاعبوا بالألفاظ وخالفوا معاني اللغة العربية، فإن النظر في القرآن يتعدى إلى ثلاثة أقسام، فإذا تعدى بنفسه فهو يدل على الانتظار، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل والملائكة، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة هل في ظلل من الغمام والملائكة لا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة في آية أخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هنا عدي الفعل فعل النظر بنفسه فدل على إيش؟ الانتظار. فإذا عدي بالفاء دل على الاعتبار، تدبر والتفكر والاعتبار. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا إيش؟ عدي بالفاء فيدل على الاعتبار والتذكر. فإذا عدي بإلى دل على ماذا؟ على الرؤيا بالأبصار، المعاينة بالأبصار. في الآية التي تلوناها آنفا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، معاينة بالأبصار. فكيف إذا أضيف إلى النظر الوجه الذي فيه أداة الإبصار، فيه أداة الإبصار، فيه العينان أداة الإبصار. فمعنى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها بعينيها التي في وجهها. وإذا نظرنا إلى قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر بعينيه، يقلب وجهه في السماء يعني ينظر بعينيه إلى السماء، ينتظر فرجا من الله، ينتظر من الله أن يأذن له بتحويل القبلة. فإذا هذا فيه إثبات أن الرؤيا رؤية حقيقية بصرية بأبصارهم التي في وجوههم. وإذا نظرنا إلى قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى عمى حقيقي، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، هو يكلم ربه يقول يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والمفسرون على أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. فما أعطي أهل الجنة أعظم ولا أحب ولا أفضل لهم من أن ينظروا إلى وجه ربهم. ومن الأدلة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال علماؤنا وأئمتنا لما حجبوا عن رؤية ربهم حالة السخط دل على أن المؤمنين يرون ربهم حالة الرضا، فهؤلاء عوقبوا بأن قال الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وعوقبوا بأن الله حجبهم عن رؤيته. أما أهل الجنة فإن الله لرضاه عنهم يمكنهم من رؤيته وتكليمه، يسلم عليهم ويسلمون عليه. ولهذا ينادي الله يوم القيامة أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون بأعناقهم هل أزيدكم، يقولون يا ربنا قد بيضت وجوهنا وغفرت ذنوبنا وأدخلتنا الجنة، ماذا نريد بعد ذلك؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أفضل وأحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. وهناك أدلة أخرى في الحقيقة كثيرة، منها قوله تعالى الآية التي يعني بدأنا بها حينما قررنا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا. قال لن تراني، لأن موسى طلب رؤية الله في الدنيا، فهذا يدل على أنه ممكن رؤية الله في الآخرة. وقول لن تراني لا تدل على التأبيد المطلق، وإنما لن تراني يعني في هذه الدنيا لأنك لا تقوى على رؤيتي. استدلت المعتزلة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، على نفي الرؤية البصرية. ويرد عليهم بأن هذا حج عليهم لا لهم، لأن الإدراك قدر زائد عن الرؤية. قالوا يا موسى إنا لمدركون. الآن هم وصلوا إلى البحر، نظروا أمامهم البحر، جماعة موسى عليه السلام بنو إسرائيل، ونظروا وإذ فرعون بجيشه وجيوشه يعني يزحف نحوهم سراعا ليلقي القبض عليهم ويأخذهم ويبطش بهم وينكل بهم. فقالوا يا موسى إنا لمدركون، يعني رحنا يا موسى، مسكنا فرعون أهلكنا. قال كلا. موسى نفى إيش؟ نفى الإدراك، لكن هو يراهم وهم يرونه، ما نفى الرؤية. فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، لأن فرعون رآهم وهم رأوه وهم كانوا خائفين، البحر أمامهم، ما توقعوا أنه هذا البحر لسه يسير طريقا يبسا، وأن الله عز وجل يجعل فرجهم في هذا البحر من هذا البحر. يا موسى إنا لمدركون، يرون فرعون يزحف نحوهم. يقول لهم موسى كلا لستم بمدركين، لأن موسى عليه السلام يعلم أن الإدراك قدر زائد فوق الرؤية، قد ترى ولا تدرك، ولهذا لا تدركه الأبصار. نحن نرى ربنا يوم القيامة لكن لا ندركه، لا ندركه، لأن الإدراك الإحاطة البالغة من كل شيء، وهذا الله عز وجل نفاه ولا يحيطون به علما. فهذا حج عليهم على المعتزلة وليس لهم، لأنهم أرادوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار نفي الرؤية، والحقيقة أن الإدراك قدر زائد على الرؤية، فلا يمنع الإدراك من أن ترى خصمك أو عدوك أو حبيبك، ولكن لا يلزم من ذلك الإدراك، لا يلزم من الرؤية الإدراك. فإذن ممكن رؤية الله لكن لا ندرك الله عز وجل. أما الأحاديث في إثبات الرؤية فقد جاءت عن فقد وردت متواترة، نص العلماء على تواترها، وقد روى أحاديث الرؤية 20 صحابيا، نحو من 30 صحابي أحاديث الرؤية، ذكر ذلك أئمة الإسلام أن أحاديث الرؤية بلغت مبلغ التواتر. من ذلك، من هذه الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس بلا سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم لا تضارون في رؤيته. وفي رواية إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا ليس تشبيه المرء بالمرء، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني ربنا عز وجل لا نراه كالبدر، وإنما نراه في وضوح رؤيته، في وضوح رؤيتنا له كما نرى البدر واضحا. ولهذا قال لا تضامون، يعني لا تظلمون، أو ضبطت أو وردت لا تضامون، يعني لا تتزاحمون، لأن الإنسان لما يزاحم إنسان بيصير يضم حاله ووسع حاله. هذا معنى. فلأنه أمر واضح، لأن رؤية واضحة ليس فيها ما يمنعها، وليس فيها ما يكدرها، وليس هناك ما ينغصها، ولا تضطر إلى مدافعة أخاك لأكي ترى ربك، فإن الله عز وجل يراه المؤمنون عيانا كما يرى الناس القمر ليلة البدر في وضوحه وإنارته. فهو كما قلت تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. وغير ذلك في الحقيقة من أحاديث كلها تدل وتفيد على هذا المعنى. والإقرار بالرؤية بعد الموت، طبعا المعتزلة أنكروا الرؤية، والجهمية، وفي الحقيقة المعتزلة والأشاعرة هم أفراخ الجهمية، أفراخ الجهمية، والرافضة تبع لهم حينما أنكروا الرؤية أيضا. وأهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية في الآخرة، يرى المؤمنون ربهم. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة في الجنة، يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم كما نرى الشمس والقمر إذا لم يحل دونهما حائل من غير أن يلحقه ضيم أو مشقة في الحصول على هذه الرؤية. والأدلة على هذا في الكتاب والسنة صريحة صحيحة، لا تحتمل التأويل ولا تقبل الرد، ولم يتعرض لتأويلها أو ردها إلا المعتزلة والجهمية والخوارج ومن تبعهم ممن حادوا عن الصواب. قال الحافظ ابن قيم الجوزية يرحمه الله تعالى عند ذكر هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا قال؟ قال الله تعالى في هذه الآية فيها وجه دلالة في هذه الآية على الرؤية. قال: ووجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، الوجه اللي هو محل النظر، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى، خلاف حقيقته وموضوعه. صريح كل ذلك، الوجه والنظر اللي هو في محل في الوجه، وتعدية الفعل النظر بإلى كل يوم القيامة ومؤمنين، كل هذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. هذا كلام في حاد الأرواح صفحة 186. قال الإمام ابن قدامة المقدسي: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني نعلم من ذلك أن مذهب المعتزلة والجهمية والخوارج ومن وافقهم مذهب عاطل باطل فاسد كاسد في نفيهم للرؤية البصرية في الجنة للمؤمنين في الجنة. الزمخشري المعتزلي صاحب كتاب الكشاف يقول البلقيني استخرجت اعتزاليات صاحب الكشاف في تفسيره بالمناقيش، كان كل آية فيها عقيدة يعني بتخالف عقيدة الاعتزال وتعارض عقيدة الاعتزال، كان يؤولها ويعني يدس فيها كلام يوهم الاعتزال. فهذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال منتظرة ثواب ربها. فلهذا اللي عنده كتاب الكشاف يحذر ما فيه من اعتزاليات، ويعني يضم إليه تعليقات ابن المنير وتعليقات البلقيني وتعقباته على كتاب الكشاف، لأنه طالب العلم خصوصا إذا كان مبتدئا لا ينبغي له أن ينظر في كتب أهل البدع إلا إذا كان في رد عليها، يعني يكون كتاب صاحب البدعة وأمام الرد، بحيث إذا قرأ شيء لا يحدث عنده إشكالا وإنما يجد الرد عليه. ولقد نهي طلاب العلم أن يبدأوا علمهم أو تعلمهم في النظر في كتب أهل البدع وأهل الشبهات، لأن هذا يسبب لهم انزلاقات وانحرافات ويسبب لهم يعني زيغ في العقيدة، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، كما قال الحافظ الذهبي يرحمه الله. وإحنا بننظر بنشوف كيف إذا كان عمر الفاروق والقرآن يتنزل، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يقرأ صحيفة من التوراة يعني تغير لون النبي عليه الصلاة والسلام وغضب وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وماذا فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ الذي كان يتكلم بالمتشابه؟ حلق رأسه ونفاه إلى الكوفة، ومنع الناس أن يدخلوا عليه، ومنعوا أن يتكلم في المتشابه، وجلدوا ضربوا بعراجين النخيل، شج رأسه مرات. أنت صبيغ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. أنت الذي تتكلم في المتشابه؟ نعم يا خذ، وأعطاه على دماغه. كلما سأله سؤال ضربه بعراجين النخيل، حتى قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني مرة واحدة. نفاه ومنعه أن يتدخل أن يتكلم المتشابه، ومنع أن يصل إلى الناس أو يصل الناس إليه. الفقرة التي تليها، انتهت المحاضرة؟ طيب، هل أحد عنده سؤال؟ على ما تقدم في أحد عنده سؤال أو في هذه المواضيع، مواضيع العقيدة اللي من يعني يوم من أمس وأول أمس واليوم؟ نعم يا أخي. صفوة التفاسير متأثر جدا الصابوني بالزمخشري، ولا أنصح بقراءته ولا النظر فيه، يعني هو أظن أنا أذكر يعني أنا كتاب اقتنيته فترة وظننت أن فيه شيء، ثم وجدته ينقل كثيرا عن الزمخشري والرازي وغيره، في يعني هو مؤول مؤول، يد الله فوق أيديهم يقول يد محمد، أذكر أني يعني في هذا الكتاب. فلهذا الرجل يعني فاسد العقيدة ويقرر عقائد أهل البدع وهو متأثر بالنقل عن أهل الأهواء والبدع. هل يرى الله تعالى في عرصات يوم القيامة؟ يعني الله عز وجل يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ويقول وجاء ربك والملك يوم وجاء ربك والملك يومئذ صفا صفا. والله عز وجل يجيء كما يليق بكماله ويكشف عن ساق كما يليق بكماله. أما قضية يعني هم يعرفونه، المؤمنون يعرفونه بصفاته جل جلاله، ولهذا يأتي المنافقون ليسجدوا فينقلب ظهرهم طبقة واحدة ويسجد المؤمنون. يعني أنا ما عندي دليل على رؤية وجه الله في عرصات يوم القيامة، لكن مجيء الله ثابت وساق الله ثابت كما في حديث البخاري، وهذه من آيات الصفات. أما الرؤية فهذه مما اختص الله عز وجل به أهل الجنة، أهل الجنة في الجنة، لأن الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. حكم الأشاعرة الذين يقول بأن القرآن كلام نفس، حكمهم أنهم ضلال وأنهم يعني مخطئون وأنهم على خلاف أهل السنة والجماعة، ولهذا الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، هم من أهل القبلة، وهم لا شك بقولهم هذا من الفرق الضالة. ما الفرق بين كلمة الشيعة والتشيع؟ التشيع بيكون سني وبتشيع، أما الشيعة بيكون قد يعني ورثها عن أبائه وأجداده يعني بالوراثة. فالتشيع يعني يقابل من كان مسلما فتنصر، أو من كان مسلما فتهود، أو من كان مسلما فتعلما، أو من كان مسلما فتزندق، أو من كان مسلما فارتد عياذا بالله. يتهم أهل البدع السلفيين بالتجسيم، فما هو التجسيم وكيف نرد عليه؟ هذا سيأتي معنا الآن حينما نتكلم عن الصفات. في أسئلة في الحقيقة متعلقة بالدرس القادم، هذا نتركها إذا بقي وقت. هذا سؤال متعلق بدرس سابق، هل أبو بكر الصديق أكثر الناس أعمالا بما أنه أكثرهم إيمانا؟ نعم، هو أكثرهم أعمالا وأفضلهم وأكثرهم إيمانا، فما من واقعة إلا شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسبق الصحابة، أسبق أمة محمد إلى الإسلام، وهو رضي الله عنه كان أكثر الصحابة نفقة، جاء بكل ماله. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما من منكم صائم اليوم؟ كلهم سكتوا، قال أبو بكر أنا. من منكم عاد مريضا؟ سكتوا، قال أبو بكر أنا. من منكم مشى في جنازة سكتوا، قال أبو بكر أنا، من منكم تصدق؟ سكتوا، قال أبو بكر أنا، قال لا يجتمعان في عبد في يوم واحد إلا أدخله الله الجنة. فأبو بكر أكثر هذه الأمة أعمالا صالحة وأكثرها إيمانا، ولهذا قال أبو بكر ابن عياش اللي هو شعبة أحد القراء السبعة، راوي عاصم أحد رواة القراء السبعة، قال ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام ولكن بشيء قد وقر في قلبه، يعني ما سبقكم بكثرة صلاة وصيام في الحقيقة يعني بمجموعهم أو بأكثرهم، ولكنه رضي الله عنه، يعني الحديث هذا المتقدم يدل على أنه كان أيضا من السابقين في كل خير. دخلت. هل يمكن رؤية الله في المنام؟ وهل ورد عن صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام؟ نعم، رؤية الله في المنام هذه يعني ثابتة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت ربي في المنام، فالله عز وجل يرى ولكن بلا كيف، يرى على أبهى صورة وأحسن صورة ولكن بلا كيف، فلسنا نشبه الله بخلقه. هل وردت عن الصالحين أنهم رأوا الله في المنام؟ في حكاية تروى عن الإمام أحمد، بعض أهل العلم يضعفونها، في الجنة يوم اسمه مزيد، المزيد يجلس في أهل الجنة عن يمين الله وعلى كراسي من نور ينظرون إلى الله ويحسن وفادته، هذا صحيح؟ أعتقد أنه صحيح، نعم، لكن ليس بهذا اللفظ. يا سائل يقول سمعت قولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في الدنيا، فما صحته؟ يعني في رؤية منامية ممكن، أما في الدنيا إلا إذا كان في الدنيا ما في إلا المعراج، والمعراج هذا في عالم آخر، عالم الملكوت، على قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، كما هو قول ابن عباس يقول إن الله اختص إبراهيم بالخلة واختص موسى بالتكليم واختص محمدا بالرؤية، لكن هذا أنكرته عائشة وأنكره أكثر الصحابة، وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وذلك حينما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه، في رواية حجابه النور. فرؤية منامية نعم، أما رؤية بصرية في الدنيا فلا. هذا بيقول هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج؟ في المعراج هذه مسألة خلافية، والصحيح أنه لم يرى ربه ببصره وإنما رآه بقلبه. قيل إن ورقة بن نوفل أسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فما ردكم على ذلك؟ ورقة بن نوفل كان موحد على التوحيد، على ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي الفطرة والإسلام، فليس معنى ذلك أنه أسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد على الفطرة وظل على الفطرة وبعث نبيا وهو على ذلك، ويولد المولود على الفطرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف انحرافات الجاهلية، اعتزل الجاهلية وكان يعني يتحنف على الملة الحنيفية قبل الإسلام، ويتزود ليالي ذوات العدد في غار حراء يناجي ربه عز وجل. فهمنا أن صاحب العقيدة الأشعرية يعد ضالا، السؤال: أهل العلم قالوا إن الإمام الشاطبي صاحب عقيدة أشعرية، فهل هو ضال وهو الشاطبي؟ على رأسي يا أخي الشاطبي. طب ما عندك القرطبي أشعري، وابن حجر العسقلاني أشعري، والنووي أشعري، ومين ده أسمي لك؟ وابن العز ابن أبي هذا العز بن عبد السلام أشعري. يعني مش معنى أشعري ضال يعني بحكم عليه بالجهنم وبالنار، لا، هذا مجتهد وهذا أدى إليه اجتهاده فهو مأجور. ولسنا كالحدادية الذين يحرقون كتب ابن حجر والنووي وأمثالهم ويبدع من نظر في كتبهم. هؤلاء أئمة أجلاء لهم اجتهادات، أخطأوا في العقيدة كما يخطئ غيرهم، وبالتالي ينالهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهناك فرق بين إنسان يحمل عقيدة ويكون رأس من رؤوس الضلال ويعادي أهل السنة والجماعة ويكيد لهم ويعرف الحق ويحرف ويكابر، وبين إنسان يريد الحق ويجتهد لكنه أخطأ. أخطأ علماء كبار من أهل السنة والجماعة يخطئون في مسائل. يعني الطحاوي نفسه في متن عقيدة الطحاوي استدرك عليه أشياء، استدرك عليه أشياء وحروف في متن العقيدة الطحاوية اللي تلقتها الأمة بالقبول. ليس معنى ذلك تضليل الناس، تضليل أهل العلم. ما حكم إزالة اللوزتين بالجراحة يا أخوان؟ شو دخل هذا بالعقيدة يا أخي؟ لا تزيلهم بالجراحة، ولف عرقبتك ملفوف ورق ملفوف وإن شاء الله ما بتحتاج، أو استعمل القسط الهندي غرغرة وإن شاء الله ما بتحتاج. ليس هناك علاج أفضل من القسط الهندي لالتهاب اللوزتين. خذ لك ملعقة قسط هندي وتغرغر بالقسط الهندي ودق ورق الملفوف، لفه على رقبتك، لف عليه يعني حافظ، وسترى أنك إن شاء الله لا تحتاج إلى استئصال اللوزتين. يعني أخونا بيقول: لقد رد شيخنا أبا عبيدة حفظه الله على أن النووي مات على عقيدة السلف لا على عقيدة الأشاعرة، جزا الله خير، وهذا تحقيق جيد. احنا بهمنا أن ننقض هؤلاء الأئمة الأعلام المخلصين الصادقين اللي كتبهم نفع الله بها الأمة من شبهة الرمي بالمشعرة وبالمخالفة أهل السنة والجماعة. أخونا أبو عبيدة حفظه الله له عناية كتب النووي، وهو يشرح صحيح مسلم، فلا شك أنه واقف على شيء، فجزاك الله خير يا من تنقل عنه ذلك، هذا شيء طيب، هذا ما بتعارض مع قولي. وأنا بجل النووي بن حجر وهؤلاء العلماء والشاطب وبوقرهم وبحبهم، وإن كان لهم بعض الأخطاء فهم أخطاء غير مقصودة، اجتهادية عن تأويل، ليس عن يعني مكابرة ولا عن مكر ولا عن كيد كرؤوس البدع. فهذا هو، وبالله التوفيق. ونبدأ بدرسنا بالدرس الثاني في هذا اليوم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم قال الإمام الحميدي شيخ البخاري رحمهما الله: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. ومثل قوله والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا في القرآن والحديث، لا نزيد فيه ولا نفسر، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى، فمن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. يعني هذا أيضا مبحث جديد من مباحث العقيدة، وهو مبحث الأسماء والصفات. ونحن نعلم أن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله بدءا بنوح عليه السلام وختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام أو أنواع: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وتوحيد الألوهية أو العبودية، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالذبح والنذر والحلف والاستعانة والاستغاثة والإنابة والعبادات والشعائر وغير ذلك من العبادات، وأن العبادة اسم جامع لما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأن الخلاف بين الأنبياء وأممهم وقع في هذا النوع من التوحيد، في هذا النوع، لأنهم وقعوا في شرك العبادة. وأول رسول أرسله الله كان سبب إرساله وقوع الناس في شرك العبادة، في شرك الألوهية، حينما عبدوا خمسة رجال صالحين من أبناء من أحفاد آدم عليه السلام: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. فأرسل الله أول رسول، وكان بين آدم وبين نوح 1000 سنة. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات في الحقيقة يعني مما خالفت فيه الفرق أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. وحينما ظهرت الفرق، وخصوصا عندما ترجمت الكتب، كتب اليونان والفلسفة والمنطق، ودخل علم الكلام، صار هناك اعتداء على هذا التوحيد، وصار عندنا نفاه للصفات، وناس ينكرون صفات الله، وبعضهم يثبت الصفات أو يثبت الأسماء بغير مسميات، ويثبت الصفة بغير من، ويجرد الله عز وجل من صفته، فيقول سميع بلا سمع خشية التشبيه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يثبتون لله الأسماء الحسنى والصفات العليا، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأسماء الله لا يحصيها إلا الله، وفي الدعاء دعاء المؤمن: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعناه لم نحط بكل أسماء الله الحسنى، فهناك أسماء استأثر الله عز وجل بها، ولعل الله عز وجل في الحديث في حديث الشفاعة: فيفتح الله على نبيه بمحامد. ممكن من هذه الأسماء الذي علمها أحدا من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بكل خير، يفتح الله عز وجل عليه بمحامد فيناجي ربه ويدعو ربه بهذه الصفات وهذه الأسماء التي لا يعرفها الناس، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. توحيد الأسماء والصفات من أنكره فقد كفر، لم يوحد الله. من أنكره لم يوحد الله. من عطل، من أنكر الأسماء أو ألحد في أسماء الله أو عطل صفات الله فقد أشرك مع الله شرك إيش؟ الصفات. في عندك معطلة، معطلة هؤلاء اللي خرجوا على أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء الحسنى والصفات العليا على ما يليق بجلال الله، من غير كيف ومن غير تشبيه ومن غير تعطيل ومن غير تأويل، انطلاقا من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعطلة هم الذين عطلوا صفات الله فنفوا صفات الله، والمؤولة هم الذين أولوا صفات الله، أولوا صفات الله يعني قالوا صفات الله على نحو كذا، أولوا معانيها. وأهل السنة والجماعة أثبتوا أن لها معاني ثابتة، ولكن الكيفية لا يعلمونها، يفوضون الكيفية ولا يفوضون الصفات. أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، كيفية الصفات، فكما لا يقال كيف ذات الله لا يقال كيف صفات الله، إذ القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وما ثبت لله من كمال وما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أولى به، وما تنزه عنه المخلوق من عجز ونقصان فالله الخالق أولى بالتنزه عنه، وما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، ولهذا ليس لك إلا التسليم. فنثبت نحن معشر أهل السنة والجماعة الأسماء الحسنى والصفات العليا ونؤمن بها ونمرها كما جاءت، ولا نؤولها ولا نحرفها ولا نعطلها ولا نشبه الله بخلقه ولا نشبه الخلق بالله، فالمشبه هم الذين شبهوا الله بخلقه أو شبهوا الخلق بالخالق، والمجسمة هم اللي يعني قالوا لله يد كأيدينا وجعلوا لله جسم وجعلوا لله يعني جوهر، وقالوا صفة الله كذا وكذا وشبهوا الخالق بالمخلوق. فالمجسمة، ولهذا قال شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية قال: المعطل يعبد المجسم يعبد صنما، المجسم يعبد صنما لأنه جعل الله له جسم، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فأسماء الله وصفاته نؤمن بها على ظاهرها، وأسماء الله وصفات الله كثيرة، صفات الله صفات ذات وصفات أفعال، صفات ذات وصفات أفعال، وصفات لازمة للذات وصفات اختيارية. صفات ذات كالعلم، هذا العلم صفة ذات، يعني هذا ملازم لذات الله عز وجل، فليس لا يعني تنفك صفات الذات عن الذات. فالله عز وجل عالم، عالم بلا بداية وعالم بلا نهاية، وعلم جل جلاله أزلي، لا كما تقول القدرية ومن وافقه أنه لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك. وصفات الأفعال، صفات الأفعال كالاستواء، هذه من صفات الأفعال، وصفات والنزول، ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، من مستغفر فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. وصفات اختيارية مثل الغضب ومثل الضحك، فإن الله عز وجل لا يوصف يعني أنه دائما غضبان، ولا يوصف دائما بالضحك، وإنما متى شاء، هذه صفات يجريها الله عز وجل متى شاء. ضحك ربنا عز وجل من اثنين، يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. فربنا عز وجل يريد منا أن نؤمن بصفاته كما أنزلها لنا وكما جاءت على ألسنة رسله، لا نزيد ولا ننقص، لأن لسنا نحن أعلم بالله من صفاته، لسنا نحن أعلم بصفات الله من الله، ولسنا نحن أعلم بصفات الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما أجمل ما قاله الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت يعني أيها العامي، لا أقول طالب العلم، إذا كان العامي لا يفهم هذه المسائل، والحقيقة ليس للعامي أن يخوض في هذه المسائل، وإنما حسب أن يؤمن بها بالجملة ويقول كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسلم تغنم. أما ممكن إنسان من العوام أو ضعاف العلم يخوض في هذه المسائل ويرى شبهات أهل الأهواء والبدع فيزل ويضل، وبالتالي لا يدري، وإذ هو يعني في مستنقع المعتزلة أو الجهمية أو الحلولية والاتحادية أو غير ذلك. فإذا إخواني يعني أهل السنة والجماعة في مسألة أسماء والصفات أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله ما نفى عن نفسه، انطلاقا من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، رد على المعطلة، نحن لا نشبه الله بخلقه، كما قال أحد الفضلاء: لسنا نشبه ربنا بعباده، لسنا نشبه وصفنا بصفاته، إن المشبه عابد الأوثان، إن المشبه عابد الأوثان. اللي بيشبه الله بخلقه هذا كعابد الأوثان. ولسنا نعطل صفات ربنا، فنحن نثبت لله الصفات اللائقة بكمال الله وجلاله، ونقول صفات الله ثابتة ومعانيها ثابتة، ولا نقول كما يقول أهل الأهواء والبدع بأن صفات الله من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. لا، صفات الله ليست من المتشابه. المتشابه كالحروف المقطعة، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، حاميم، حاميم عين، سين قاف. أما الأسماء والصفات فليست هذه من المتشابه، بل هذه من المحكم، لأن لها معاني ثابتة ونحن نؤمن بها على معانيها الثابتة. فهنا حينما يقول يعني الحافظ الإمام الحميدي وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني هو ذكر القرآن والحديث ومثل بالقرآن ومثل الحديث، في الحقيقة ما أدري ما أتى بأمثلة على ما ورد في الحديث. على كل حال نورد بعض ما جاء في الحديث من صفات لله عز وجل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليهود عليهم لعائن الله أساءوا إلى الله في هذه الآية، أثبتوا اليد لله، لكن أثبتوا يدا بخيلة عياذا بالله، وصفوا الله بالبخل. مغلولة يعني مربوطة مقيدة، يعني لا تنفق. فرد الله عز وجل عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأثبت الله لنفسه اليدين فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان. فالله عز وجل يعني له صفة اليدين، وكلتا يدي ربنا يمين، وأن الله عز وجل خزائن ملأى لا تنفد. فاليهود عليهم لعائن الله يعني لا يحترمون ولا حتى رب العالمين، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت، وقالوا إن الله بكى بعد طوفان نوح بكى دما أو مش عارف إيش، تعالى الله عما يقول. وقالوا بأنه الله تصارع مع يعقوب إسرائيل، وأنه إسرائيل قال يعني والعياذ بالله صرع رب العالمين. كف هذا اليهود، هذا هو ظنهم بربهم، وذلكم ظنكم بربكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فاليهود قوم بهت، لا يحترمون نبيا ولا يحترمون وليا ولا يحترمون رب العالمين، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فإذا لا عجب أن يتهم اليهود رب العالمين بالبخل، لا عجب، لأنهم قوم بهت ولا خلاق لهم. فيعني هذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله، هذه صفة لله. المؤولة قالوا، والمشبهة قالوا يدين كيدي الله، كيدي الله كأيدي البشر. المؤولة قالوا اليد هنا النعمة، يد الله فوق أيديهم، قالوا القدرة، ومرة قالوا القوة، مرة قالوا النعمة، فهذا كله تأويل. أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله يدين كما يليق بكماله من غير كيف، فلا يقول النعمة ولا يقول الرحمة ولا يقول غير ذلك. واضح يا أخوان؟ ونحن وإياكم نثبت ذلك، أن هذه من آيات الصفات التي لا نكيفها ولا نشبهها ولا نؤولها ولا نعطلها أيضا، فلا ننفي هذه الصفة عن الله. قال الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وهذا أيضا في إثبات اليمين لله واليد لله. فهذا وفي الحديث وكلتا يديه يمين. فإذا في آيات أخرى في هذا في إثبات هذه الصفة، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. بعض أهل البدع قال يد الله هي القدرة، والصحيح أن يد الله يعني لله، نثبت لله يدا كما يليق بكماله. ولا شك ولا ريب أنه يعني لها معنى، هذه فيها إثبات وفيها معنى، فيها إثبات اليد لله، وفيها معنى أنه من كانت يد الله معه فإنه غالب وإنه قوي وإنه موفق، كما وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن لا نجعل من التأويل والمعنى سببا في إبطال الصفة وفي تعطيل الصفة. قال لك وما أشبه هذا في القرآن والحديث، هذا كثير. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هي في إثبات صفة الوجه لله. وجاء ربك والملك صفا صفا، في إثبات صفة المجيء لله. في الحديث الصحيح ينزل الله في السماء إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. هذا من صفات الأفعال. هل يليق بنا أن نقول ينزل أمره؟ طب أمره نازل مش في الثلث الأخير، إذا عطلنا أمر الله وجعلناه حجرنا عليه في الثلث الأخير معناته عطلنا نظام الكون وعطلنا الحياة وعطلنا قدر الله. فأمر الله في كل وقت وفي كل حين، لأن الله عز وجل لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا قلنا تنزل رحمته فمعنى حجرنا رحمة الله عز وجل، فرحمة الله لا تنزل فقط في الثلث الأخير من الليل، رحمة الله نازلة وتنزل على عباده، ورحمة الله قريب من المحسنين، ومعية الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا هذا تحجير. فالصحيح هو ما عليه أهل السنة والجماعة من أن هذا نزول حقيقي كما يليق بكمال الله عز وجل من غير تكييف. ولا يخفاكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح حديث النزول فيه يعني كتاب في نحو 200 صفحة. وكذلك صفة الرجل، يعني حينما ربنا عز وجل يوم القيامة يلقي في جهنم ما شاء فتقول هل من مزيد، هل من مزيد، فيضع ربنا عز وجل رجله فتقول قطن قطن، يعني اكتفيت يا رب. هذه من الصفات التي لا تكيف. صفة الساق يوم يكشف عن ساق، صفة الساق وهي تؤخذ من يعني بعض المفسرين فسر الساق بالشدة، لأن العرب تقول كشفت الحرب عن ساق أي عن شدة، أصلا يوم القيامة يوم شدة. يعني هذا التفسير المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما لا يتنافى مع هذه الصفة، لا يتنافى مع هذه الصفة. وقد بينت ذلك في كتابي صفة الساق بين إثبات السلف وتحريف الخلف، إنه هذا لا يتنافى، لأنه يوم القيامة يوم شدة. ولما ربنا عز وجل يكشف عن ساقه كما في صحيح البخاري بيكون الناس في شدة وهول شديد، لأنه هذا يكون يعني يوم أن تدن الشمس من رؤوسهم، ويوم أن تنصب جهنم ينصب عليها جسر أحد من السيف ودق من الشعرة، ويؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام. وفي يوم المحشر العظيم يوم عصيب، يوم عصيب، الناس يغيبون في عرقهم على قدر ذنوبهم، فهو يوم عصيب. فهذا المعنى اللغوي من أنه الساق مقصود به شدة لا يتنافى مع تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة كما وردت في صحيح الإمام البخاري: يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، كل من كان يسجد له يسجد. فيأتي المنافق اللي كان يسجد رياء أو اللي كان يسجد أحيانا ولا يسجد أحيين كثيرة، فيأتي يريد أن يسجد فينقلب ظهره لوحا واحدة، طبقة واحدة، مثل البلاطة، مثل لوح المرينة الخشب، ما ينثني. فهذا يعني إثبات أيضا هذه الصفة. ففي صفات كثيرة، صفات ذات كالعلم والكلام ويعني غير ذلك، وصفات أفعال وصفات اختيارية، فكل هذا يعني نثبته ولا نحرفه. فهنا يقول: وما أشبه هذا في القرآن والحديث. والحديث آيات أحاديث الصفات كثيرة، يعني من الأحاديث الواردة في إثبات صفات الله عز وجل ما أخرجه البخاري في صحيحه في محاجة آدم وموسى عليهم السلام عن أبي هريرة، وفيه: وخط لك بيده، وخط لك بيده. ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. وهذا يعني وهذه أحاديث كلها صحيحة. قال: لا نزيد فيه ولا نفسر، يعني لا نزيد على هذه الآيات على هذه الصفات، ولا نفسر، المقصود التفسير الباطل، تفسير الجهمية. نفسرون بمعنى نعطل، وإلا فهذه الصفات لها معاني نفسرها ونؤمن بها كما جاءت. التفسير هنا المقصود تفسير الكيفية، أن نقول كيفية كذا أو أن نفوضها، لا. التفسير إذا كان على تفسير جهم وأتباعه وأهل الاعتزال وأهل الأهواء والبدع فنحن نبرأ إلى الله من هذا التفسير. لكن لا يقول أن قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر آيات الصفات للصحابة ولم يعلم الصحابة المراد من آيات الصفات، ولم يكن الصحابة يجهلون معاني آيات الصفات، بل إن لها معاني ثابتة يعلمها السلف ويتبعهم في ذلك من تبعهم ممن سار على نهجهم من الخلف. فهذا معنى لا نفسر. ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. قال الذهبي في السير، قال الفربري: حدثنا محمد بن المهلب البخاري، حدثنا الحميدي قال: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصفات، أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك، يعني بعددهم من الأتراك، مقصود بهم الكفار. فإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وإمرار أخبار الصفات كما جاءت بلا كيف هو ما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح، وهو من الأمور التي اجتمعوا عليها واتفقت عليها كلمتهم، والنقول عنهم في ذلك كثيرة. أريد أن أورد لكم بعض النقول عن السلف في هذا الباب. من هذه النقول ما أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن قدامة في ذم التأويل عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير، من غير تفسير في صفة الرب، من غير تفسير. ذكرنا من غير تفسير يعني من غير تأويل، لأن التأويل للمذموم هو إخراج اللفظ عن ظاهره وعن مراده. من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا يعني ولم يؤولوا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء أو بصفة لا تليق بالله عز وجل. وابن قدامة في لمعة الاعتقاد يقول، وقد شرحها ابن العثيمين رحمه الله، يقول ابن قدامة: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد في الصفات من كتاب الله وسنة رسول الله من غير تعرض لتأويله. الإمام الترمذي يقول يرحمه الله: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إيش يقول لما أورد شيخ الإسلام تيمية قول محمد بن الحسن الشيباني السابق؟ قال عقبه: وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات كما في الفتوى الحموية. هذا وبالله التوفيق. وقبل ذلك قال: ونقول الرحمن على العرش استوى. هذه الفقرة ما أدري في وقت لها ولا كم باقي. طيب، قال يرحمه الله: ونقول الرحمن على العرش استوى. هذه من صفات الأفعال، من صفات الأفعال، فإن الله عز وجل خلق العرش ثم استوى عليه. والعرش يعني موصوف منسوب إلى الله عز وجل، فهو من أعظم خلق الله، وهو جل جلاله ذو العرش العظيم. والعرش يعني كما أخبر ربنا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. عرش الرحمن لا يقدر قدره إلا الله. ولا أدل على عظمة عرش الرحمن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي ربي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه، يعني هذه المسافة فتر، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 سنة. والحديث في صحيح الجامع: أذن لي ربي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 سنة. إلا عليكم، يعني طير ينطلق، يعني أهمل طير خليه سرعته 20 كيلو بالساعة، بدناش نقول السننه اللي هو الخطاف سرعته 100 كيلو، يعني هو أسرع طائر بروح على الصين، بروح على الصين وبرجع وبيجيب علاج لصغاره لما يصابوا باليرقان، حجر اسمه حجر الخطاف. وهذا في الحقيقة الأطباء بيحتالوا على هذا الطير مشان يجيبوا هذا الحجر ويعالجوا فيه الإنسان مريض اليرقان. فإيش بيعملوا؟ بيجوا على صصانه وبيدهنوهم بالزعفران، بلطخوهم بالزعفران، فبيجي هذا المسكين فبكر أولاده صابهم أبو صفار، فوين بيروح؟ بيروح على الصين وبيجيب هذا الحجر وبيحطه في العش مشان تنبعث منه إيش؟ رياح ويعني دخان يبرئ هذا الداء، فبيجوا هؤلاء وبأخذوه وبيعالجوا فيه ناس وبيبيعوه بأثمان باهظة. فشوفوا هذا الضحك والتلاعب على هذا الحيوان، يعني هم ما بيسخوا ما بيستطيعوا يصلوا ويجيبوا هذا الداء الدواء، فبيخلوا هذا الطفل هذا الطير يروح هذه المسافة الطويلة وبيضحكوا عليه وبيستولوا على هذا العلاج. الشاهد إنه هذا الطير اللي هو السن إنه أسرع طير يقولون، فسرعة 100 كيلو في الساعة، فإذا كان هذا الطير خليه متوسط، خلينا على 50 كيلو، شوف سرعته في الساعة، اليوم 12 ساعة، الشهر 30 يوم، كل هذا أضربه، السنة 12 شهر، أضرب 12 سنة كما 12 شهر سنة في 700، بطلع عندك رقم هائل بمئات الألوف من الكيلوترات. ولهذا قال بعض العلم إن مثل هذا الملك يستطيع أن يبتلع جرما أو كوكبا ككوكب الأرض كما يبتلع أحدنا حبة السمسم. هذا واحد من حملة العرش، هذه المسافة كيف طوله كيف عرضه كيف كلهم مجتمعين كيف العرش. ولهذا إذا كان كرسي اللي هو موضع القدمين يعني وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف هذا العرش؟ فإذا الله عز وجل كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. الرحمن على العرش استوى، الاستواء كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن السؤال عن الكيف كيف استوى كالسؤال عن كيف ذات الله. حينما تقول كيف صفات الله كقولك كيف ذات الله، وقلنا إن الصفات الكلام في الصفات من نفس باب إيش الكلام في الذات، فما يقال في الصفات يقال في الذات. فالإمام مالك لماذا غضب على هذا السائل وعلته الرحضاء، احمر وجهه تعرق وغضب وقال ما أراك إلا رجل سوء وأمر بإخراجه من المسجد؟ لأنه سأل عما لا يجوز له أن يسأل عنه، ما تأدب مع الله، فصار يقول كيف استوى. فأجاب الإمام مالك، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عز وجل يستوي على عرشه كما يليق بكماله من غير تكييف. من زعم غير ذلك، من زعم غير ذلك يعني عطل هذه الصفة وزعم أن الله لا يستوي على عرشه، فمعنى ذلك أنه معطل جهمي، يعني عطل صفات الله، لأن هذه من صفات الأفعال، فهو جهم نسبة إلى جهم بن صفوان أول اللي هو نسبت إليه الجهمية، اللي هو تلميذ الجعد بن درهم، فالجعد بن درهم شيخه، وهذه الأقوال أخذوها عن يعني عن اليهود وعن الفلاسفة، وبالتالي هذا التعطيل شأن الجهمية ومن تبعهم. فيعني الجهم بن صفوان هو رئيس الفرقة الجهمية التي تنسب إليه، زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل، يزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، نفى أسماء الله عز وجل وصفاته، قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال، أنكر الاستطاعات كلها. فنسأل الله عز وجل السلامة من مناهج أهل البدع كلها قديمها وحديثها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وأظن أن محاضرتنا قد انتهت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. يريت يعني محاضرات العقيدة، أسئلة العقيدة تجمعنا يا محمد، وفي بلكي إن يعني انتهينا من الشرح قبل المحاضرة الأخيرة فنجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.